نسألكم الله تعالى التوفيق. لا يخفى عليكم أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، ولقد قال الله تبارك وتعالى مبينا شأنها وأمرها في عدة آيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقال سبحانه كذلك: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وجاء الوعيد الشديد لتاركها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع يطارده ويفر منه ويتبعه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم إن هذا الرجل صاحب المال يناوله يده فيقدمها كما يقدم الفحل، ثم يلتف حول رقبته ويشرشر شدقيه. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله إبلا فلم يؤد زكاتها إلا وبطح لها يوم القيامة بقاع قرقة، أي يفرش لها هذا الرجل في أرض مستوية تأتيه إبله أسمن ما كانت وأعظم ما كانت، فتطأه بأخفافها وتنطحه برؤوسها، كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وكذلك صاحب البقر وصاحب الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحملها على رقبته يقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. ولا يأتين أحدكم يوم القيامة على رقبته ببقرة لها خوار يحملها على رقبته يقول: يا محمد أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا. الحديث. فهذا شيء من الوارد في التحذير من منع الزكاة. أما عن الزكوات فأغلب ما يخرج في هذه الأيام زكاة المال، ولا يخفى عليكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. الحديث. لهذه الزكاة زكاة المال مصارف 8، نتناولها بشيء من التفصيل، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نعرج على سائر الأبواب. آية المصارف 8 للزكوات هي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذه الآية هي آية المصارف الثمانية للزكاة. قوله تعالى إنما الصدقات، كلمة الصدقات تطلق لكونها تدل على صدق إيمان فاعلها، وأحيانا تطلق كلمة الصدقات على صدقات النفل، وأحيانا تطلق على صدقات الفرض بحسب المقام الذي ورد فيه. فقوله تعالى إنما الصدقات ها هنا المراد بها صدقة الفرض بالإجماع. إنما الصدقات، إنما أداة حصر، والصدقات المراد بها هنا صدقة الفرض بالإجماع. إنما الصدقات للفقراء، الفقراء الفقير يحد بالعرف الذي وفيه، فضابط الفقير عرفي، ضابط الفقير عرفي، فقد يختلف توصيفه من بلدة إلى بلدة أخرى. ففي بعض الدول الذي لا يمتلك فيها سيارة يعد فقيرا، وفي دول أخرى الذي لا يمتلك ثلاجة يعد فقيرا، وفي دول أخرى الذي لا يمتلك هذه ولا تلك لا يعد فقيرا. فحد الفقير عرفي يختلف من بلدة إلى بلدة كما هو معلوم. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، ليس كل فقير يعطى من أموال الزكاة، هنالك فقراء لا يعطون من أموال الزكاة لعلل، ففقير الكفار لا يعطى من أموال الزكاة، الفقير الكافر لا يعطى من أموال الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزكوات تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. ولهذا هنالك اختلاف في مسألة تارك الصلاة، هل يعطى من الزكاة أم لا؟ فالذين يرون كفره يقولون لا يعطى من مال الزكاة، أما الذين يرونه مسلما وهم الجمهور فيقولون يجوز إعطاؤه من مال الزكاة. هذا صنف، ألا وهو الفقير الكافر. كذلك إذا كان الأب فقيرا أو كانت الأم فقيرة لا تعطى من زكاة مال ولدها، لأنه ملزم بالإنفاق على والديه، فالوالد الأب وكذا الأم وكذا الابن الذي هو دون البلوغ والبنت التي لم تتزوج، كل هؤلاء ليسوا بمصارف للزكاة وإن كانوا فقراء، لأن أبوهم أبوهم ملزم بالإنفاق عليه. فلا يجوز للأب أن يخرج زكاة ماله لابنه أو ابنته بالتوصيف الذي ذكرنا، إلا إذا كانت البنت قد تزوجت وذهبت إلى بيت زوجها، فحينئذ يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله إلى ابنته أو إلى زوجها إذا كان من أهل الاستحقاق، أي إذا كان من المصارف الثمانية. كذلك في هذا الصدد لا يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله في زوجته، لأنه ملزم بالإنفاق على زوجته، والله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلا يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله في زوجته، لكن للزوجة أن تخرج زكاة مالها لزوجها، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود مع امرأته، فقد جاءت امرأته زينب، امرأة عبد الله بن مسعود، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لبلال يا بلال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تريد إخراج صدقتها، وزوجها يقول أنا وأولادي أحق بها من غيرنا، سله ولا تخبره من أنا. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، وأخبره بالخبر، فقال له من هي؟ قال زينب. قال أي الزيانب هي؟ قال زينب امرأة عبد الله بن مسعود. قال صدق ابن مسعود، زوجها وولدها أحق من تصدقت عليهم. فلهذا يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها إذا كان الزوج من أهل من أصحاب المصارف الثمانية. كذلك في الفقراء لا يجوز أن تخرج الزكاة لفقراء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما لما وجد في فمه تمرة من تمر الصدقة، قال كخ كخ يا حسن، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس، فهؤلاء أيضا لا يلقون من مالي الزكوات، أعني فقراء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكونهم يأخذون الخمس، خمس الغنيمة بدلا من الزكوات، إذ الله قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وذوي القربى هنا هم قرابات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء أصناف لا يأخذون من الزكوات. هنالك مسائل تتعلق بالفقراء، منها شاب قوي يكتسب لكنه لا يستطيع بزواجه هذا بكسب هذا أن يتزوج الآن، إنما يستطيع بعد ذلك. فمثلا إذا افترضنا هنا موظفا شابا يتقاضى في الشهر ألفا من الجنيهات، هو لا يستطيع الآن أن يتزوج، لكن بعد مدة عام أو عامين يمكنه أن يتزوج، فلهذا يعد فقيرا ويعطى من مال الزكاة للزواج أو لا؟ قال كثير من أهل العلم إنه عرفا لا يعد فقيرا، الذي يتقاضى ألفا أو ألفين من الجنيهات عرفا لا يعد فقيرا، فلا يأخذ من الزكاة للزواج بها. وقلة من أهل العلم المعاصرين قالوا يجوز إعطاء الشاب للزواج إذا كان لا يملك مؤن هذا الزواج، واستدل بعضهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالشاب الذي يريد الزواج. هذا وطالب العلم هل يعطى من أموال الزكاة لكي يطلب العلم أم لا؟ أولا حديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليه طالب العلم لا يعد مصرفا من مصارف في سبيل الله الذي سيأتي. لكن هل يعطى لمواصلة عمله أو لا يعطى؟ أقول الظاهر أنه لا يعطى إلا إذا كان فقيرا، وإن كان بعض أهل العلم قالوا إن توسمنا في شخص صلاحا ودينا وتحصيلا للعلم واجتهادا لتبليغه فهذا يختلف عن الذي يطلب العلم لمجرد المذاكرة لنفسه. فسوغ البعض للآخر من المذكورين ومنعه أيضا قوم. وأما يقوي وجهة المنع، ووجهة المنع أيضا في إعطاء الرجل من المال للزكاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذا كان مكتسبا لا حظ له في تلك الزكاة والله أعلم. هذه بعض الاستثناءات التي ترد عند الفقير، وهل يجوز لنا أن نسلم الفقير زكاة المال عينا؟ يعني أو أعني أننا إذا أردنا مثلا تصدق على فقير بألف جنيه، هل يجوز لي أن أنظر إلى مصلحته فيما تكمن وأقول بيته يحتاج إلى ثلاجة، أذهب أشتري له ثلاجة بزكاة المال وأعطيها له؟ الجمهور يمنعون من ذلك، ما دام رب البيت رشيدا فلا يجوز أن تفتئت أنت عليه وتشتري له الذي تريده أنت، إنما ما كان ما دام رشيدا فإنه أحق بزكاة ماله بالزكاة التي له من غيره، إذ الله قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلا يجوز أن أشتري أشياء وأسلمها للفقراء وأحتسبها من زكاة المال. على ذلك ونحن بين مشارف شهر رمضان، لا يجوز شراء الحقائب التي تحتوي على طعام وتحتوي على زيوت ونحو ذلك وإعطاؤها للفقراء، لا يجوز أن يكون هذا من زكاة المال، إلا في حالة واحدة، إذا كان رب البيت سفيها وأقمت نفسي مقام ولي السفيه. فإذا كان رب البيت على سبيل المثال يدخن أو يحتسي المخدرات ويشرب المسكرات، جاز لي أن أشتري له أشياء تنفعه وتنفع أهل بيته، لكن في حالة ما إذا كان سفيها والله تعالى أعلى وأعلى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أما المسكين فهو أحسن حالا من الفقير، المسكين أحسن حالا من الفقير، وهنالك تفاوت بين درجات المساكين، ولقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. المسكين قد يملك سيارة مثلا من سيارات الأجرة ثمنها 100,000، ولكنه يعمل عليها ويكتسب منها أجرا، فإذا كان الأجر لا يكفي يعد مسكينا مع امتلاكه للسيارة إذا كان دخلها لا يكفي. والشاهد على ذلك قول الله تبارك وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع كونهم يمتلكون سفينة كما هو واضح. وأيضا في هذا الصدد، إذا كان الرجل يمتلك عمارة فيها عدة شقق ولكن ريع الشقق لا يكفيه ولا يكفي أولاده، فحينئذ يكون مصرفا من مصارف الزكوات والله تعالى أعلى وأعلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ويطلق عليه المسكين لكون الفقر أسكنه وجعله لا يتحرك كثيرا. للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والعاملون عليها هم الموظفون الذين يعينهم إمام المسلمين لجمع الصدقات وتوزيعها، فهؤلاء أيضا مصرف من مصارف تلك الزكوات. أما الأخ الذي ينصب نفسه جامعا للصدقات وبعد ذلك يفرض لنفسه راتبا لأنه اعتبر نفسه من العاملين عليها، فهذا لا يصح له صنيعه، لأن هناك أناس متطوعون يمكنهم أن يقوموا بهذا العمل دون مال، فلا يجوز لك أن تنصب نفسك من العاملين عليها وتوظف نفسك بهذه الوظيفة وتذهب تجمع من هذا مالا ومن هذا مالا وتنفقه وتأخذ راتبا على أنك من العاملين عليها، هذا لا يجوز كما هو واضح بارك الله فيك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم الذين يجمعونها ويسلمونها للإمام أو الذين يأمرهم الإمام بتوزيعها، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم على قسمين. قسم من المؤلفة قلوبهم كفار يخشى على المسلمين من شرهم، فهؤلاء يعطون من أموال الزكاة ما يدفع الله به شرهم، وكي يحببوا في الإسلام كذلك، كي يحبوا الإسلام كذلك. فالحاصل أن المؤلفة قلوبهم منهم كفار يخشى على المسلمين من شرهم، أو كفار يراد تليين قلوبهم كي يدخلوا في الإسلام، أو مسلمون ضعفاء الإيمان يخشى عليهم من الردة والعياذ بالله من الردة، مسلمون لكنهم ضعفاء الإيمان يخشى عليهم أن يرتدوا عن الإيمان إذا لم يعطوا مالا. إذا المؤلفة قلوبهم صنفان: صنف كافر يخشى على المسلمين من شره أو يراد تليين قلبه للدخول في الإسلام، وقسم مسلم يرجى المحافظة على إيمانه وعدم كفره، والله تعالى أعلى وأعلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. من المؤلفة قلوبهم إذن؟ كفار يخشى على المسلمين من شرهم، ومنهم كفار يراد تليين قلوبهم، ومنهم مسلمون يخشى عليهم من الردة. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، أي وفي عتق الرقاب، أي أن الزكاة من مصاريفها السعي في تحرير العبيد والسعي في تحرير الإماء. هذا قوله وفي الرقاب، أعني أنه يجوز لك أن تساهم في عتق عبد من مال الزكاة أو تشتريه من أموال الزكاة وتعتقه. وفي الرقاب والغارمين. أما الغارمون فعلى قسمين: الغارم الذي تحمل حمالة لكونه تدخل للإصلاح بين الناس، فتدخل للإصلاح بين الناس ولكنه غرم، فهذا يعد مصرفا من مصارف الزكاة عند كثير من أهل العلم، وإن كان غنيا والقسم الثاني من الغارمين هم المدينون. فالرجل المدين مصرف من مصارف الزكوات. ولكن هنا أيضا مبحث: المدين إذا مات، يعني أقصد الميت الذي عليه دين، هل يجوز لنا أن نسدد دينه من أموال الزكاة بعدما مات؟ يرى جمهور العلماء المنع من ذلك، حتى إن ابن عبد البر مع النزاع القائم في المسألة ادعى الإجماع على المنع، أي أنه قال لا يجوز سداد دين الميت واعتباره من الزكاة، إنما يكون من الصدقات أو قبل ذلك من التركة إذا كان الميت هذا قد ترك تركة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أنه عند الجمهور لا يجوز لنا أن نسدد ديون الأموات من الزكاة، ولأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سدد ديون شخص من الزكاة وقد مات، والله أعلم. هذا معنى الغارمين. فالغارمون من؟ المدينون، والذين تحملوا حملات لكونهم تدخلوا للإصلاح بين الناس. والغارمين وفي سبيل الله. سبيل الله عند جمهور العلماء المراد به الغزو لإعلاء كلمة الله، فهو الغزو والجهاد وملحقات الغزو وملحقات الجهاد. فهذا بند في سبيل الله عند الجمهور منزل على الغزاة، منزل على الغزاة والمجاهدين. بعض العلماء المتأخرين يرون أن بند في سبيل الله يشمل كل عمل بر، كل عمل من أعمال البر، فيدخل بعضهم في ذلك المستشفيات وطباعة الكتب وبناء المساجد ورصف الطرق للمسلمين إلى غير ذلك. ولكن هذا لم يرد به نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الجمهور على أن المراد ببند في سبيل الله المراد به الغزاة في سبيل الله عز وجل. تتأتى مسائل خروج بعض الجماعات للتبليغ ونحو ذلك، فقولهم نخرج في سبيل الله، لا أدري هل يقولون ذلك ويعتبرون أنفسهم مصرفا من مصارف الزكوات، ومن ثم يتجيز أن يأخذوا الزكوات من غنيهم ويسفرهم بها دولا خارجية من أموال الزكاة أم لا؟ هذا مذهب على كل ليس بصحيح ولا يجوز، لأن بند في سبيل الله الخروج للغزو في سبيل الله عز وجل، الخروج للغزو في سبيل الله عز وجل. تتأتى مسألة كمسألة الحج، هل الحج من سبيل الله أم ليس من سبيل الله عز وجل؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل امرأة للحج على إبل الصدقة، فبه استدل البعض على أن الحاج يجوز أن يعطى من مال الزكاة كي يحج، واختار ذلك القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي بعض روايات الحديث الحج في سبيل الله. لكن لما كان الحديث ليس بمتفق على تصحيحه إنما صححه البعض وتكلم فيه آخرون، فقد ذهب فريق كبير من أهل العلم إلى أن الحج ليس من سبيل الله، فالجمهور يرون الحج ليس من سبيل الله والحنابلة يرونه، والدليل إذا صححنا قوينا رأي الحنابلة فالتعويل على تصحيح الحديث الذي هو ألا إن الحج في سبيل الله أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، والمسافر الذي انقطعت عنه النفقة فلم تعد معه نفقة للرجوع إلى أهل بيته، فهذا يعطى من المال وإن كان في بلدته غني، وإن كان في بلدته غنيا، لكنه يعطى من المال ما يوصله إلى أهل بيته، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز أن يستحوذ مصرف من المصارف الثمانية مصارف الزكاة على الزكاة كلها، أم أنه يجب تجزئة الزكاة على المصارف الثمانية؟ الجماهير من العلماء على أنه يجوز إعطاء مصرف واحد من المصارف الثمانية الزكاة كلها، أعني إذا كان أمامك فقراء فقط، ليس عندك بند الغارمين وليس عندك بند المجاهدين في سبيل الله ولا غير ذلك، يجوز أن يعطى الفقراء كل مال الزكاة. تتأتى مسألة أيضا، وهي كم القدر الذي يعطاه الفقير من الزكاة؟ فمن العلماء من يقول يعطى ما يكفيه لطعام السنة، لأن الزكاة تخرج كل سنة فيعطى ما يكفيه مدة سنة، وقال آخرون بل يعطى ما يكفي لمدة شهر، وليس في المسألة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ورد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أعطيتم فأغنوا، يعني أعطوا عطاء يغني الشخص الذي تعطونه، لكنه أثر منقطع الإسناد، فالمسألة إذن ليس فيها نص من كتاب الله ولا نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مبنية على قدر الحالات التي أمامك وعلى قدر المبلغ الذي بيديك. فهذا ما يتعلق بالقدر الذي يعطاه الشخص أو الأشخاص من الزكاة. تتأتى مسألة أخرى، وهي مسألة إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. شخص مدين لي بألف جنيه، هل يجوز لي أن أقول له عفى الله عنك في الألف جنيه التي عندك لي ويسقطها من زكاة مالي؟ فجمهور العلماء يقولون لا يجوز هذا الصنيع، لأن الشراطة من المطلوب فيها التمكين، لا بد أن تمكن الفقير منها، لأن الله قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولشيء آخر ذكره العلماء حاصله، أن الفقير قد يكون محتاجا إلى طعام وشراب وأنت ألزمته بسداد الدين، واحتياجه إلى الطعام والشراب مقدم على سداده للدين. الشيء الثالث الذي عولوا عليه هو أن المال الذي بيدك، مالك الخاص الذي بيدك، أفضل من المال الذي لك عند الناس من ناحية التصرف فيه. فإذا كان في يدي 1000 جنيه وفي ولي عند الناس 1000 جنيه، فالذي لي عند الناس أدنى مرتبة من الذي في يدي لكوني لا أستطيع التحكم فيه. والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ليس الخبيث المحرم إنما الخبيث هنا المراد به الرديء. فلذلك يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من أموال الزكاة، لا يجوز هذا، إلا أنه يجوز شيء فقط. إذا كان لك دين عند شخص يقدر 1000، يجوز لي أن أقول له 1000 زكاتها 25، أنزل لك 25، إذن يصبح ما تبقى عندك 975 فقط، أكون الدين أخرجت زكاته إسقاط منه لنفس المدين. والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا تتأتى هنا مسألة في قدر النصاب الذي تخرج عليه الزكاة، هل أخرج الزكاة على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة، وما معنى نصاب الذهب أو ما قدر النصاب الذهب وما قدر نصاب الفضة؟ نصاب الذهب يعادل 85 جراما من الذهب عيار 1 وعيار 24، ومعلوم لدى صناع الذهب أن الذهب عيار 24 يصعب جدا تشكيله، فلذلك يأخذون من 24 3 أجزاء ويضعون مكانها نحاس، فتكون نسبة 21 ذهب خالص مع 3 من 24 نحاس، فيقولون هذا ذهب عيار 21 يسهل تشكيله. أحيانا يريدون أشكالا أفضل ويصعب عليهم أن يشكلوها من الذهب عيار 21 فيشكلونها من الذهب عيار 18، يضيفون 6 نسب أمام 18 نسبة من الذهب، يعني 18 جزء من الذهب مع 6 أجزاء من النحاس، فهذا يسمى ذهب عيار 18 عيار 18. نصاب الذهب عيار 24 يعني الذهب الخالص الصافي 85 جراما من الذهب تقريبا. نصاب الذهب من عيار 21 سنضرب 85 في 24 على 21 يكون تقريبا 97.2%. نصاب الذهب عيار 18 نضرب 85 في 24 على 18. نصاب الذهب عيار 14 85 في 24 على 14، هذا نصاب الذهب. أما نصاب الفضة فيعادل 600 جرام من الفضة، فالمال الذي معي كيف أقيسه، أقيسه على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ فمن العلماء من قال يقاس على نصاب الفضة، لأن العملة الورقية إلى عهد قريب كانت لها صلة ذهبية في البنوك. وقال الآخرون من أهل العلم بل تقاس على نصاب الفضة، لأن الفضة كانت هي العملة السائدة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأمر واسع في هذا، وعلى أي رأيين أخذت فلا جناح عليك، لكن إن اخترت العمل على نصاب الفضة فهو أنفع للفقير وأتقى لك عند الله سبحانه وتعالى. إذا اعتبرت نصاب الفضة أنفع للفقير، لأنك ستقيم المبلغ الذي معك على نصاب الفضة. إذا قلنا مثلا جرام الفضة، دخلنا جرام الفضة بخمسة جنيهات، 600 جرام ستكون 3000 جنيه، فاب أنني معي 4000، إذا قست على نصاب الفضة سأخرج زكاة، لكن إذا جئت أقيس على نصاب الذهب ما وصلت أموالي إلى قيمة 85 أو 97 جرام من الذهب. فالأنفع للفقير والأفضل لك في دينك أن تخرج على نصاب الفضة، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح يا أخوان؟ أحد له سؤال في هذا الباب أبواب الزكوات؟ زكاة الفطر لا يجوز إخراجها مالا، وقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. أما القيمة في زكاة الفطر فلم يرد بها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد ذهب ثلاثة من الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلى عدم إجزاء القيمة في زكاة الفطر، بل تخرج من الأصناف التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذا الصدد أبو حنيفة يرى جواز القيمة، لكن لا نعلم له مستندا والله أعلم. لابد أن يحول الحول على المال الذي معك حتى تخرج عليه الزكاة. فشروط إخراج الزكاة شرطان: بلوغ النصاب وحلول الحول. يعني اجتمع معي الآن مال، اجتمع معي مال بلغ النصاب، بلغ النصاب ومر عليه منذ أن بلغ النصاب عام، أخرج الزكاة بعد العام. إلا أن هناك بعض الاختلافات في المال المستفاد، في المال المستفاد. ما معنى المال المستفاد هذا؟ مال مستفاد: شخص جاءك الآن بعشرة ألاف جنيه، قال خذ هذه العشرة هذه دون تعب منك، دون إرهاق، دون إجارة، يعني أنت لم تأخذ نتيجة عمل أو نتيجة ربح تجاري أو نتيجة، المهم جاءك مال في الحال، هبة غير متوقعة أو هبة ليست هبة مفاجئة. هل هذا يزكى في الحال أم ينتظر به حلول الحول؟ يرى الجمهور أنه ينتظر به سنة كسائر الأموال. ومن العلماء كعمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله، ونقل عن ابن مسعود أنه كان عمر بن عبد العزيز يعطي الناس الزنبيل من الفضة، أموالا من الفضة، ويأخذ زكاته منهم في الحال. واضح؟ نعم. لكن الجمهور على أنه يحال عليه الحول. زكاة المرتبات الشهرية، المرتبات الشهرية ليست عليها زكوات إلا إذا توفر منها عندك مبلغ بلغ المبلغ النصاب، منذ أن بلغ النصاب تحسب عاما وتخرج عليه زكاة بعد العام. حين بعض الناس الآن يحسب ماله الآن، يجد مالي الآن بلغ النصاب 10,000 جنيه مثلا، بلغت النصاب الآن، المفترض أنني أنتظر سنة منذ أن بلغت النصاب حتى أزكي، فأجي في رمضان القادم المبلغ 10 أصبح 20، أصبح 30، اشتغلت 10 أصبحت كم؟ أصبحت 30، أخرج زكاة على 10 أو على 30؟ هذا السؤال. فالأصوب لك والأبعد عن أي خلاف أنك تخرج الزكاة على 30، لأن 20 جاءت من متولدة من 10، فمال متصل متولد من المال الأصلي، فعند الجمهور تخرج على 30. ومستندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرجل إلى الزريبة مثلا لأخذ زكاة الغنم، فالمصدق ينظر في الزريبة يرى مثلا بها 100 رأس من الغنم، لا يسأل متى ولدت هذه ولا متى اشتريت تلك، إنما يعد ويأخذ من كل 40 شاة. فلهذا لا نقول لك ائتي بمحاسب، 10 الأولى عندك يوم 1 رمضان زادت 500 يوم 2 رمضان، زادت 10 ب 510 في يوم 3 من رمضان، هذه مشقة وعسر شديد. لكن أحيانا إذا كان المال الذي دخل إليك مميزا معلوما قيمته، بعض العلماء يقولون تخرج عليه زكاة في حينه، والأحوط لك في كل ذلك أن تأتي على رأس السنة وتخرج زكاة السنة كلها. أما المرتب فليس عليه زكاة. إذا كان ما 10,000 جنيه بلغت النصاب الآن وسأخرج عنها زكاة بعد سنة، قبل السنة أصبحت 9، ليس عليها زكاة. ما عليهاش. إذا كانت 9 لا تبلغ النصاب. قلنا الآن أنا مع الآن 10، استمريت في التجارة أصبحت في نص السنة 20، كده عند رأس السنة خسرت رجعت إلى 5، 5 لم تبلغ النصاب ليس عليها زكاة. على الذي معك يوم حلول المصر حلول الحول. وليعلم أن اشتراط حلول الحول الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليها العمل. نعم. الزكاة، ذهب الزينة فيه خلاف بين العلماء. يرى فريق من الحنابلة أن ذهب الزينة ليس عليه زكاة لحديث تالف الإسناد وهو ليس في الحلي زكاة، وهو ضعيف جدا، ولأن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا في الحلي زكاة، فهذه حجة الحنابلة. أما غير الحنابلة هم أيضا عدد من العلماء يرون أن زكاة الحلي عليه زكاة لأنه مال وذهب، والله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وسمعت أنت الحديث أيما رجل آتاه الله مالا ولم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار. والحديث الآخر أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته. ولأنه ورد أيضا عن بعض الصحابة إخراج زكاة في الحلي، فالرأي الصائب والله أعلم أن الحلي تخرج فيه زكاة إذا كان ذهبا أو فضة. أما إذا كان الحلي زبرجدا أو ألماصا، الألماص كما يسمونه، فليس عليه زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة والله أعلم. الأثر الوارد عن معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن ائتوني بثياب خميص أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ذلكم الذي يستدل به على القيمة في الزكاة. أثر ضعيف الإسناد لانقطاعه بين طاووس ومعاذ. الأصول الثوابت في المصانع وفي المحلات ليست عليها زكوات. إذا كان عندك مصنع به مكان بعشر ملايين، مكان يشتغل، ليس على الماكينات التي أصول ثوابت ليس عليها زكوات، إنما الزكاة على المال الدائر. كذلك الرجل الذي عنده 100 فدان ليس عليه زكاة على 100 فدان، إنما الزكاة على الناتج من 100 فدان. كذلك الرجل الذي له عمارة برج فيه 100 شقة، البرج نفسه ليست عليه زكاة، إنما الزكاة على البيع الداخل من البرج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول غلظ. نعم. الضرائب لا تقسم الضرائب من الزكاة، الضرائب جبايات تجمع الحكومات لا تقسم من الزكاة. نعم. إذا كنت تضارب في شركة ما المال عليه زكاة لأنه عروض تجارة فعليه زكاة. الدين الميت الذي لا يرجى رجوعه ليس عليه زكاة إلا إذا رجع إليك فأخرج عنه زكاة سنة. الجمعيات التي تصنع في أوساط الناس احسب الأقساط التي دفعتها أنت، إذا من يوم أن تبلغ أقساطك التي دفعتها النصاب احسب سنة وعلى رأس السنة أخرج الزكاة. نعم. فضل. الزكوات هي المفروضة، وأحيانا كلمة الصدقات تأتي بمعنى المفروضة، أما الصدقة النفل الأخرى التطوع التي ليست بواجب. لكن الآية نبهنا أول ما نبهنا على أن قوله تعالى إنما الصدقات المراد بها في هذا الموطن خاصة الزكوات بالإجماع. زكاة الفطر فيها صاع من طعام، والطعام يشمل عام. الذهب 60 جراما والمال 6000، هذا مال وهذا مال، فيضم هذا إلى ذاك ويزكى. لكن الذي لا يزكى إذا كان للبنت ذهب وللزوجة ذهب كل مستقل لا يضاف هذا على هذا، لكن مالك أنت النقدي يضاف إليه المال الذي هو ذهب ويجمع عليه، لأن هذا ذهب وهذا ذهب. زكاة الفطر مستقلة عن زكاة المال، مستقلة عن زكاة المال، لكن المصارف هي المصارف. هنالك سؤال: هل يجوز نقل الزكاة من بلدة إلى أخرى؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدة إلى أخرى لحديث تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم، بينما ذهب الطوائف من أهل الحديث إلى تأويل الحديث فقالوا تؤخذ من غني المسلمين وترد على غني المسلمين، تؤخذ من غني المسلمين وترد على فقير المسلمين، فجعلوا غنيهم وفقيرهم عائدة على المسلمين. نعم. قلت لك أن تجويز خروج زكاة الفطر مال مبني على أثر طاووس الذي ذكره أخوك، أن معاذا قال لأهل اليمن: ائتوني بثياب خميص أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد، لكن الأثر منقطع. مع أسئلة. يقول: أبوه كان مريضا مرضا شديدا في رمضان ولم يصم سوى يومين وظل مريضا حتى مات دون أن يقضي ما عليه، هل علينا قضاء أم كفارة؟ ليس عليكم قضاء ولا كفارة، لأن الوالد لم يشفى زمنا يستطيع فيه القضاء فساقط عنه التكليف، لكن إذا كان شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي فصم عنه، صم عنه لحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه والله عنه. هل جائز الصيام على رؤية دولة أخرى؟ الجمهور في هذه المسألة على أنه على أن رؤية القطر ملزمة لسائر الأقطار، الجمهور على أن رؤية القطر تلزم سائر الأقطار، وذلك لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، واضح؟ أما فريق من أهل العلم فذهبوا إلى أثر قريب لما سأله ابن عباس: متى ترأيتم الهلال؟ قال: رأيناه يوم كذا وكذا. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم أنا رأيته، ورآه معاوية ورآه الناس وصمنا وصام الناس. قال ابن عباس: أما نحن فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل رمضان 30. فالجمهور على أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار. يقول: أريد معرفة حكم العمل في الشركات الإسرائيلية اليهودية. العمل عند الكفار جائز إذا كان لا يضر بالمسلمين، وإذا كان الشخص لا يمتهن فيه في دينه ولا يهان في دينه، أما إذا توفرت شروط عدم الإضرار في الدين وعدم إضرار المسلمين وعدم الامتهان في الدين جاز العمل عند الكفار، لذلك يجوز لك العمل عند يهودي أو نصراني أو مشرك، بشرط أن يكون العمل في نفس حلال لا يضر المسلمين ولا يضرك في دينك. وبنحو هذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث خباب بن الأرط لما قال: كنت قينا في الجاهلية، أي كنت حدادا في الجاهلية، فعملت للعاص بن وائل أي أسهما، ثم جئت أتقاضى، قال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت: لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أنا وأنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: حينئذ أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد الآيات. ويوسف عمل عزيزا عند ملك مصر، وملك مصر كان آنذاك كافرا والله أعلم. ما حكم المرأة التي ترضع هل تصوم؟ المرأة التي ترضع إذا استطاعت الصيام صامت لأنها داخلة في الذين آمنوا، لكن إن خشيت على الجنين المرض جاز لها أن تفطر، والتحرير النهائي تقضي يوما مكانه إن استطاعت، إن عجزت أطعمت مكان كل يوم أفطرته مسكينا. هل عليها قضاء؟ أوجدت لك أقوال العلماء، قلت لك تفطر وتعيد يوما مكانه إن استطاعت، إن عجزت أطعمت مكان كل يوم مسكينا. أما الجمع بين الكفارة والصيام فلا أعلم عليه دليلا. هل تجوز صلة الرحم عبر الهاتف؟ نعم تجوز صلة الرحم عبر الهاتف. عندنا ورقة مكتوب فيها: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومكتوب فيها: أعمال بر، هل أنت عملت كذا وكذا، كأنك تريد أن تخرج بنتيجة نهائية كل يوم. هذا صنيع لم يفعله السلف الصالح رحمه الله، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. ثم هنالك القبول، صحيح أن الشخص صام وقام وتلى القرآن وتصدق ووصل الرحم، لكن هل قبل هذا أم لم يقبل؟ أنت ممكن تحسبها بحساباتك الجمع والطرح، وفي النهاية كل هذا لا يقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، والله أعلم. نقل الزكاة من بلدة إلى أخرى جمهور يمنعونه، إلا إذا كان مثلا لك قريب فقير في بلاد أخرى وأنت تحب أن تتصدق على الأقارب، فهذا حينئذ يقدم والله أعلم. لكن المسألة ليست بالمتفق بالمجمع عليها والله أعلم. ما أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر أفضل أوقات إخراجها على الإطلاق بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد، لكن أوقات الجواز قبل رمضان بيوم أو يومين، بل البعض جعل رمضان كله مصير زمنا لإخراجها. أما وقت الانتهاء عند الجمهور فإلى غروب شمس يوم العيد، ليس إلى الصلاة كما يزعم البعض، فالخبر الوارد في أنها إلى الصلاة فيه نظر. أما حديث أمرنا أن نخرج زكاة الفطر أو نخرجها قبل الصلاة على الاستحباب، لكن الذي فيه هي صدقة من الصدقات إذا أخرجت بعد صلاة العيد هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل الجمهور بحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم على أنه اليوم بطوله. نعم حاسب نفسك، لكن تأتي بورق وقلم وتكتب أنا صليت ما صليت والمجموع النهائي للدرجات، نورت هذا أن النوايا نفسها لها دور في العمل. والرسول عليه السلام يقول: الرجل يصلي الصلاة ينصرف منها ما يكتب له إلا ربعها عشرها ثلثها نصفها، ولا تدري كم كتب لك. ثم أنه صنيع ما كان على عهد الرسول. زكاة عروض التجارة تقاوم على الذهب أو الفضة، لا على ثمن بيعها جملة. الآن هل يجوز إعطاء أيتام مالا ثابتا كل شهر؟ هذا إذا كان من مال الزكاة، يختلف عما إذا كان من غير مال الزكاة. إذا كانت أموال الزكاة موجودة المستحقون موجودون أخرجها ولا تؤجل. أما إذا كان المستحقون غير رشدة ليس برشدة، فيجوز لي أن أخصص عليهم أموال الزكاة بما يحتاجون إليه، لكن أبعدها عن أصل رأس مالي، والله أعلم. نعم الأقربون أولى بالمعروف، ليس بهذا من هذا الوجه، إنما في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، وصدقة على البعيد صدقة. هل يجب إعلام الشخص بأن هذا المال مال الزكاة؟ لا يجب إعلامه بذلك، لا يجب إعلامه بذلك. هل يجوز إعطاء الزكاة لدار الأيتام؟ إذا كان الأيتام فقراء، وفي الغالب دور الأيتام تأوي الفقراء واللقطاء، إذا كان ذلك كذلك فسلم الإدارة المال المال نقدا، نعم هم يتصرفون. لا يشترط في إخراج الزكاة السرية، بل العلماء منهم من يفصل بين الزكاة الواجبة والزكاة النافلة، فيقول: النافلة يصر بها كسائر العبادات، والفريضة يزهر بها كذا قال البعض، لكن الأمر مرده إلى جرح الفقير من عدمه. والله يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذا كنت تطمع بإعطائك الفقير الزكاة أن يتأسى غيرك بك، أعطيه أمام الناس علنا. إذا كنت ستجرح الفقير أعطيه سرا. رجل طيلة حياته لم يخرج الزكاة في ذمته، يقدرها تقديرا حديث ليس للمرء من صلاته إلا ما أقل منها ليست بحديث، إنما قول نقله الشوكاني وادعى البعض الإجماع عليه، ليس للمرء من صلاته إلا ما أقل منها. أما الذي ذكرته أنت فحديث في سنن أبي داود، إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا عشرها، أو عفوا إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا عشرها. نعم. لا يجوز إقراض الشخص من زكاة المال، بل تخرج إذا كان مصرفا أعطيه إياها. هو رافض، لا تهلك نفسك وهو ينجو. إذا كان رافضا للزكاة فاتركه خلاص، ابحث عن غيره، إن هناك محاويج ويحتاجون. هو أعرف بنفسي أم أنت أعرف به؟ يعني أنا جئت الآن أعطي رجلا زكاة مالي من وجهة نظري أنه فقير، قال لا أنا ما أريد زكاة مالي، حملني اسمها أمام الله، إذا أصريت على إعطائه وليس بمصرف الله سأتحمل أنا اسمها أمام الله. بارك الله فيك. وده هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يذكر أن في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عائل مستكبر، شخص يعول أقوام تأتي تعطيه يستكبر على الأخ. سيارة الأجرة ليس عليها زكاة، سيارة الأجرة، بل السفينة ليس عليها زكاة إذا كنت تملك سفينة، إلا إذا كنت تاجرا للسفن أو تاجرا للسيارات. وصورت لك ذلك برجل يمتلك 100 فدان، هل يخرج زكاة على ثمن 1000 فدان أو يخرج زكاة على الناتج؟ على الناتج. المتعفف يختلف عن المستكبر. المتعفف لا يسأل الناس إلحافا، لكن إن أتاه مال أخذه، ورسول علمنا هديا في هذا الباب. أرسل النبي مالا إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر يا رسول الله أعطيه من هو أحوج إليه مني. قال يا عمر إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإنه رزق ساقاه الله إليك. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.